انا بقى احس احكام الحد على من اتي اتى الفاحشه الى الحكم الخامس. قال: ما هو حد الذمي المحصن؟ الذمي يعني من اهل الذمه اي من اهل الكتاب، اذا كان المسلم يعني وكان محصنا واتى الفاحشه ما حكمه؟ اختلف العلماء في حد الذمي المحصن، فذهب الحنفيه الى ان حده الجلد فقط يعني ولو كان متزوجا، وذهب الشافعيه والحنابله الى ان حده الرجل. دليل الاحناف حديث ابن عمر: من اشرك بالله فليس بمحصن. هذا الحديث ضعيف جدا مرفوعا، والراجح وقفه. قال: والمراد به احصان الرجم، واما رجم الرسول صلى الله عليه وسلم لليهوديين فانما كان بحكم التوراه. قالوا: ان النعمه في حق المسلم ايضا من الادله يعني فكانت جنايته اغلظ، ولهذا تشدد العقوبه. استدلوا على ذلك بقوله تعالى في حق امهات المؤمنين: يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين. واستدلوا ايضا بان احصان القذف يعتبر فيه الاسلام اجمع، فكذلك إحصان الرجل، والجامع هو كمال النعمة. كمال النعمة بماذا تكون؟ بالإسلام. بالإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم. طيب، دليل الشافعية: استدلوا بعموم قوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قبل الجزية فله ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: نسخم وجوههما، أي نسود، نطلي وجوههما بالقطران بالزبد، ويخزيان من الخزي والإذلال، يركبان مثلا على حمارة ويطاف بهما في المدينة. هذا معنى يخزيان. قال: كذبتم إن فيها الرجل. حقيقة الحديث فيه نعم اختصار ومخل، الذي قال كذبتم هو عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان حاضرا فقال: يا رسول الله كذبوا بل فيها الرجل. ويخزيان يطاف بهما على دابة، وفي حالة سيئة وقد طلي وجههما بالقطران. أي نعم. فقال: إذن عبد الله بن سلام الذي قال كذبت إن فيها رجل فأتوا بالتوراة فأتوا إن كنتم صادقين. فجاءوا بقارئ له فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له عبد الله بن سلام، قال له طبعا ارفع يدك، فرفع يده فاذا هي تلوح، يعني فاذا هي آية الرجل تظهر، تلوح تظهر، ويعني يراها يعني يشاهدها الصحابة. قال: يا محمد إن فيها الرجم ولكننا كنا نتكاتم بيننا، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم فنكيمه. قال فلقد رأيته يحني على المرأة يعطيها الحجارة بنفسه، لهذا اليهودي الذي زنى بها يعني حاول أن يمنع عنها الحجارة. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن اليهود الذين كانوا في المدينة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابعهم ويلاحقهم في مسائل مخالفات، إذا عندهم خمر أو لا، يبيعون الخمر أو لا، يتداولون الخنزير أو لا، بينهم مثلا الزنا أو لا. المهم ألا ينتشر ذلك ويعلن، وخاصة ألا ينتقل إلى بلاد المسلمين أو إلى مجتمع المسلمين. أما إذا كان في حالهم فيتر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا يبث رجالا من الصحابة يراقب اليهود أو غير اليهود، انظروا هل ينشرون الزنا، الخمر، الأشياء، لا ما كان حقيقة. هم الذين مروا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة وهذا الرجل وقد زنيا، والرواية الأخرى كانوا قد أركبوهما على الدابة على حمار وجعلوا يطوفون بهما، ويروا المسلمين أنهم يعني عندهم عقوبة قد عرفنا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام تدخل لأن الأمر وصل إليه، وصل إليه. هذا الحديث كان فيه توضيح أكثر أيضا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود، محمم أي وجهه كما قلنا سود وجهه في القطران الزب أو حتى بهذا الفحم، بالفحم يعني عرفنا، ومجلود أيضا لدود فدعاهم فقال هكذا تجدون حتى زنا في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك الله او انشدك بالله الذي انزل التوراه على موسى هكذا تجدون حتى الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا انك نشدتني بهذا لم اخبرك بحد الرجم، ولكن كثر في اشرافنا وكنا إذا أخذنا الشريحة تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. وهذا متفشي في هذه الأمة، يعني الكبير والعظيم يفعل الأفاعيل ويبيع البلدان ويسرق الأموال الخاصة والعامة وما في شيء، ما فعل شيئاً عرفنا. وأحيانا الإنسان يفعل شيئا يسيرا شيئا صغيرا فيؤخذ بجرمه ويرمى في السجن إلى آخره. حال هذه الأمة إذا هذه الناحية كحال بني إسرائيل في أيام يعني تركهم للكتاب. إذا ما إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا ونجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوظيف، فجعلنا التحميم والجزر كان الرجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا، يعني في حين أنه غير في حكم التوراة، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحبوك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني وإن لم تؤتوه فاحذروه. يقولون إيتم محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه، يعني لا تقبلوا هذا الكفر. فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الشاهد يعني من الدليل اليهوديين، فإن كان ذلك حكما بشرعه فالأمر ظاهر، إن كان حكما بشرع من قبله فقد صار شرعا له. وقالوا إن زنا الكافر مثل وزئنا المسلم في الحاجة إلى الزاجر والذى يرجم. وتأول حديث من أشرك بالله فليس بمحصن فما لا حاجة لتأويله. حديث الواهب، لأن المراد به ليس على قاذف المسلم عقوبة كما تجب على قاذف المسلم العافية. هذا توجيه الموقوف على ابن عمر، توجيه الموقوف. وأجابوا على القياس على حد القتل بأن حد القتل ثابت لرفع العار كرامة للمقتول، والكافر لا يقول محل الكرامة. الترجيح لعل ما دار إليه الشافعية أرجح لقوة أدلتهم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزانيين من اليهود فكان ذلك حجة واضحة. طبعا قول الشافعية ومن وافقهم أرجح من الحنفية. الحنفية قال عليه حد ولو كان متزوجا اليهود أو النصارى، ما في عليه رجع. الحكم الثالث، من الذي يتولى إقامة الحلول؟ هذه المسألة حساسة وهامة وفيها إجماع من العلماء، ولا يتنبه بعض الشباب إلى ذلك. الآن خطر سينقل الإجماع، أي نعم، في أن الحلول أي عام إنما تكون إلى الأمير، إلى الأمير، وهو من يسيطر بيده مقادير البلاد، بيده مقادير البلاد. الظاهر أن قوله تعالى فإن يريده أنه خطاب موجه لأولي الأمر من الحكام لأن فيه مصلحة للمجتمع، وذلك بدرء الفاسد أو المفاسد واستصلاح العباد. وكل ما كان من قبيل المصلحة العامة فإنما يكون تنفيذه على الإمارة أو من يريده من القضاة أو الولاة. من القضاء قضاة أحسن صح، ولكن القضاة أحسن أو الولاة يتناسب مع ما بعده أو غيرهم. وقد اتفق العلماء على أن الذي يقيم الحدود على الأحرار إنما هو الإمام أو نائبه، يعني إذا كان في البلدة أو المدينة أو الولاية سواء القاضي أو يعني نعم أمير هذه البلدة. أما الإلقاء العميد فقد اختلفوا فيهم على مذهبين، ما ذكر ما نقله القرطبي. نقل الإجماع في أحكام القرآن في هذه الآية، قال أجمع العلماء على أن الحدود إنما يقيمها وينفذها الإمام أو من ولاه الإمام، ولا تكون معنى كلامه إلى السائر أو أحد الناس أو إلى الجماعات والمجموعات، هذا معناه. لكن العبارة الأولى أحفظها بدقة. إذن بذلك يعني يعرف خطأ من يقيم أو يحاول أن يقيم الحدود في قرية أو بلدة عبارة عن 5 أو 7 أو 10 من الشباب، ولو كانوا يعني نعم مسموعي الكلمة في هذه البلدة، لكن الحقيقة السيطرة والغلبة ليست لهم، فهذا فيه مخالفة شرعية. فيه مخالفة شرعية، إذا فيه مخالفة شرعية يعني فيه إثم، يعني إذا فعل ذلك فيه إثم. طيب العبيد طبعا على الأرجح أنه السيد، يعني يقيم الحد على عبده وأمته. بالنسبة للعبيد إذا مذهب مالك والشافعي وأحمد قال يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته بالزنا والخمر والقذف، وأما السرقة فإنه من حق الإمام. مذهب الأحناف قالوا إقامة الحدود كلها من حق الإمام ولا يملك السيد أن يقيم حدا ما إلا بإذن الإمام. قول الحلبية ليس بشيء، لأن القول الأول فيه نص الحديث سيأتي متفق عليه وله شواهد. هنا حجة الجمهور، احتج الجمهور بنصوص، منها حديث أبي هريرة: إذا زلت آبة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرق، ثم إن زلت فليبيعها ولو بحبل من شعر، يعني ولو بشيء يسير. الحديث أيضا مختصر، والحديث كرره النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، في الرابعة عرفنا يبيعها، الرابعة يبيعها: إذا زلت أمة أحدكم فليجلدها الحد، ثم إن زلت فليجلدها، ثم إن زلت فليجلدها، ثم ذكر أي نعم عقب الثالثة أو مع الرابعة قال: فليبيعها ولو بحبل من شعر، في رواية: ولو بضفية. أي نعم يعني بضفية، يعني المقصود بشيء يسير، يعني لا خير فيها، هذه معتادة على ذلك، عرفنا هذا المراد بذلك، أنها معتادة على ذلك، هو مصر على ذلك، لا خير فيها. قال: فقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للسيد بإقامة الحد على العبد، والمعنى أو ومعنى لا يسرق أي لا يجاوز الحد في جلده ولا يبالغ فيه. سيأتي كيف نعم هيئة الضرب، هيئة وصفة الضرب، وكيف أنها تكون وسط، لا هي شديدة معنى القاضية ولا هي خفيفة معنى غير مؤلمة، غير مؤلمة، سيأتي التحليل. نعم، أيضا من أدلتهم حديث علي رضي الله عنه: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، من أحسن أو من لم يحسن. الحديث هذا من صحيح مسلم مرفوعا، وبعضهم رواه موقوفا، لكن الإمام مسلم مقتضاه مرفوعا، هو الأرجح إن شاء الله. أيضا من أدلة الجمهور ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أقام حدا على بعض إمائه فجعل يضرب رجليها وساقيها، فقال له ولد سالم: فأين قول الله تعالى: ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله؟ فقال: يا بني أتراني أشفقت عليها، إن الله تعالى لم يأمرني أن أقتلها. الإمام مالك يختار الضرب دائما على الظهر، على الظهر. أي نعم، المهم اجتناب الوجه، المهم اجتناب الوجه، وبعضهم يقول والرأس أيضا، وسائر الجسد سائر عند الأكثر، بس المالكية خصوا الظهر بالضرب، سيأتي معنا تفصيل ذلك. نعم، قال: ولم يكن ابن عمر واليا ولا نائبا عن الوالي، فدل على جواز إقامة الحد من جهة السيد. حجة الأحناف لا حاجة لذكرها، لأنها يعني أدلتهم واهية، قول ما قاله الجمهور. الترجيح ولعل ما ذهب، بل الصحيح أحسن المعبر، والصواب والصحيح ليس لعل، فذهب إليه الجمهور هو الأرجح، لا سيما بعد أن وضحته السنة النبوية وتعزز بفعل بعض الصحابة الأخيار. لماذا لعله؟ نعم، الصحيح الأحسن، الصحيح أذهب إليه الجمهور. الحكم السابع: ما هي صفة الجلد وكيفيته؟ هذه مهمة أيضا. استدل العلماء بقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفتهن، على أنه لا يجوز تخفيف العقوبة على الزاني بإسقاطها وإنقاص العدد أو تخفيف الضرب، فإن العقوبة ما شرعت إلا للزجر والتأديب. إذا تخفيف العقوبة على الزاني إما بإسقاطها أصلا يعني نهائيا إلغائها، أو إنقاص العدد 100 جلدة عرفنا إلى 50 و40، ما بيجوز هذا، حد شرعي في النص صريح أيضا في كتاب الله، أو تخفيف الضرب فإن العقوبة أكبر إلا للزجر. قال القرطبي: والضرب الذي يجب تنفيذه هو أن يكون مؤلما لا يجرح ولا يبضع، لا يجرح ولا يبضع، البضع تحتمل لأنه يؤدي إلى يعني نزع قطعة من اللحم أو إلى إتلاف قطعة أيضا، معنى واحد يعني. هذا الجلاد يضرب هذا الذي لزمه الحد على أصبع مثلا، إذا هذا عرفنا أبطع هذه الأصبع، معنى قضى عليها، لا يجوز لا يجوز. ولا يخرج أو يخرج الضارب يده من تحت إبطه، لاحظتم؟ لا يخرج الضارب الحال الجلاد يده من تحت إبطه، ما يجوز هكذا، ويضرب كل ما يستطيع، مخالف عرفنا، يكون مخالفا. لذلك صح يضرب بشدة عرفنا، لكن في هذه الحالة مهما كان شديدا يكون مؤلما، لكن يكون محتملا، لا يؤدي الى كسر او اتلاف عضو الى اخره. وقد اتي عمر رضي الله عنه برجل في حد فقال للضارب: اضرب ولا يرى ابطك، واعط كل عضو حقه. وأتي بشارب أيضا فقال: لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة. أبعثه إلى مطيع ابن الأسود، مطيع ابن الأسود هذا لعله هو قائد أهل المدينة في وقعة الحرة، أي نعم هو أو نائب، لا كأنه هو الأمير، نعم في وقعة الحرة ضد جيش يزيد، كانت حقيقة وقعة مؤلمة. فقال: إذا أصبحت الغد فاضربه الحد. فجاء عمر رضي الله عنه وهو يضرب ضربا شديدا مبرحا يعني يصح مبرحا، فقال: قتلت الرجل كم ضربته؟ فقال: 60. فقال: أقص عنه بـ20، يعني زيد 20 فقط، لا تكمل. هذا شارب من الشارب هذا معناها كفاية، يعني 60 كفاية بـ60 دون 80. يريد بذلك أن يجعل شدة الضرب الذي ضربه قصاصا بـ20 التي بقيت، ولا يضربه بـ20. فينبغي أن يكون الضرب معتدلا لأن الغرض الإيلام لا سلخ الملوك وإزهاق الأرواح، هذا كما مر في حديث ابن عمر حين جلد جاريته. طيب أكرر، هل الضرب في الحدود على السواء؟ يعني الضرب هذا بعضه يكون احيانا اشد من بعض بالنسبه لشارب الخمر للقاذف للزاني، او سواء الجلد جلد يعني في نفس المرتبه والشده، اختلف الفقهاء في ذلك. فقال الاحناف: ضرب الزنا اشد من ضرب الخمر، وضرب الشرب اشد من ضرب القذف، واشد الضرب انما هو التعزير. التعزير هو الجلد أو الضرب الذي يكون دون الحد، دون أخف الحدود. إذا قلنا على الأصل في شارب الخمر أنه يجلد 40، فالتعزير يكون دونه، إذا كل عقوبة تكون دون الحد عرفنا فهي تعزير، يقال لها تعزير. وعندنا في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لا تعزير فوق عشر سجار، بعضه لأنه رأى التعزير لكن بشرط أن لا يبلغ الحد. إذا قلنا الاستقرار على أخف الحدود في القذف وفي شرب الخمر على تعبير عمر إلى الثمانين، فالتعزير جائز في الستين والسبعين والتسعة وسبعين مثلا، عرفنا؟ هذا على هذا القول. من تمسك بالحديث متفق عليه عنده التعزير أكثر شيء كلام عشرة ما يجاوز، ممكن يكون أقل يعني. لا تعزير فوق عشر سياط يعني ممكن ثلاثة أو أربعة أو خمسة على حسب. نعم. إذا التعزير ما هو؟ العقوبة التي لا تبلغ الحد أو أخف الحدود، هذا هو التعزير. وقال المالكية والشافعية الضرب في الحدود كلها سواء، ضرب غير مبرح ضرب بين ضربين، يعني بين الشدة واللين، هذا معنى بين ضربين، بين الشدة واللين. وقال الثوري ضرب الزنا أشد من ضرب القتل، وضرب القتل أشد من ضرب الخمر. اتجه أبو حنيفة بفعل عمر حيث ضرب في التعزير ضربا أشد منه في الزنا. واحتج مالك والشافعي بأن الحدود موقوفة عن الشارع وليس فيها مجال للاجتهاد، ولم يرد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم شيء في التخفيف أو التثبيت، فتكون الحدود سواء. هذا هو القول الصحيح فذهب إليه المالكية والشافعية ومن والاهم. نعم طيب. وقد انتصر الجصاص صاحب أحكام القرآن الحنفي معروف بمذهبه، نتجاوزه القول ما قاله مالك والشافعي وهو مذهب أحمد وعامة أهل الحديث. قال العلامة القرطبي نص الله تعالى على عدم الجد في الزنا والقذف، وثبت التوقيف في الخمر على 80 جد من فعل عمر. التوقيف معنى تحديد، التوقيف بمعنى التحديد، يعني حدده عمر بثمانين. نعم من فعل عمر رضي الله عنه في جمع من الصحابة، فلا يجوز أن يتعدى الحد في ذلك كله. الحكم الثامن اتفق العلماء على أن الضرب في الحدود ينبغي أن يتقي به الوجه أو يتقى أحسن، بما أنه ما ذكر الفاعل أن يتقى به الوجه والعورة والمقاتل، يعني أي موضع يؤدي إلى القتل قد يؤدي إلى موت هذا الإنسان. حتى حكى ابن عطية الإجماع على ذلك، لكن اختلفوا فيما عداها من الأعضاء. الوجه إذن والعورة أي نعم لا يختلف في ذلك، والأماكن التي تؤدي إلى القتل أيضا عرفنا إلى هلاك أو موت هذا الإنسان المضروب. نعم الضرب أين؟ على الرقبة من الخلف. أي نعم عرفنا. أي نعم أحيانا هذه إذا كانت شديدة تؤدي إلى القتل أو الموت أو إلى شيء يؤثر. أي نعم لأنه مرتبط بالدماغ عرفنا، يؤدي إلى الجنون أو أي شيء يعني، وهذا لا يجوز طبعا، لا يجوز أن يؤذن هذا المحدود بشيء من ذلك. ابن عطية هذا أبو محمد نعم عبد الحق الإشبيلي هكذا مشهور غالبا بأبي محمد عبد الحق الإشبيلي. في تفسيره دائما يقال له ابن عطية. نعم أو تفسير أربع مجلدات موجود كتاب جيد بشكل عام نقل عنه القرطبي وغيره أحيانا مالكي طبعا عبد الحق الأشبيلي معروف. طيب قال ابن الجوزي في زاد المسير أيضا تفسير القرآن فأما ما يضرب من الأعضاء فنقل عن الإمام أحمد في حد الزاني أنه قال يجرب يصح نقل إذا كان ابن الجوزي هو الناقل نعم قال يجرب من الثياب ويعطى كل عضو حقه ويصح يعطي يعني هذا الحال أو الضارب يعطي كل عضو حقه ولا يضرب وجهه ورأسه وروي عنه أيضا لا يضرب الرأس والوجه ولا المذاكير المذاكير العورة الأمامية للرجل العورة الأمامية للرجل وهو قول أبي حنيفة وقال مالك لا يضرب إلا في الظهر رأيته إذن مثل مالك الحد يكون في الظهر حصرا يعني لا يكون حتى في البطن يعني مثلا وقال الشافعي ينتقي الفرج والوجه يعني فقط أقوال متعددة قال القرطبي اختلفوا في ضرب الرأس وقال الجمهور يتقي الرأس يعني لا يضرب الرأس وقال أبو يوسف يضرب الرأس وضرب عمر رضي الله عنه صبيحا في رأسه وكان تعزيرا لأحد أو ضرب عمر أي نعم صبيحا كان تعزيرا لأحد صبيح كما هو مذكور كان يسأل عن المتشابهات يسأل عن المتشابهات كل شيء فيه إشكال نفاه عمر إلى البصرة ربما كان له دور هناك في إفساد بعض الناس لكن كان ذلك بهدوء ظهر ذلك في أواخر عهد عثمان الظاهر أنه كان له دور يعني في إفساد الناس أما الوجه والعورة فمتفق على حرمة الضرب فيهما لقول صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه هذا الحديث لمسلم ساقه من طرق في إحدى الطرق فيه زيارة فإن الله خلق آدم على صورته على صورة على صورة المضروب الحديث واضح من خلال السياق أنت يقول له أو لهم لا تضرب هذا الإنسان على وجهه فإن الوجه مكرم لأن الله عز وجل خلق آدم بيديه وصوره صور هيئته وشكله العينين والأنف وكذا إذن هذا الوجه من تصوير الله سبحانه وتعالى عرفنا فمكرم أي نعم طبعا كثير من أهل التوحيد الذين هم على طريقة السلف لكن هم من المتأخرين طبعا ذهبوا إلى أن المراد أو الراجح يعود على الله سبحانه وتعالى إن الله خلق آدم على صورته أي نعم أي على صورة الله سبحانه وتعالى لكن الحديث من خلال السياق لا يساعد ذلك ثم أيضا استدل بحديث آخر ما هو ذاك الحديث الحديث في الصحيحين ذاك عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته لكن الحديث ليس هكذا فما ينبغي أن يقتطع وطوله 60 ذراعا في رواية السماء والله الله أعلم خطأ نقتطع هذا الحديث نقف عنده مرتبط بما بعده. رواية مسلم فيها الواو وطوله، رواية البخاري ما فيها الواو طوله. هذه هي صورته إذن، هذه هي صورته. أي نعم، هذا أرجع والله تعالى أعلم. المسألة فيها أخذ ورد. المتقدمون ما كانوا يتكلمون في هذه هكذا مسائل، كانت طريقتهم في المتشابهات أمروها بدون كلف، لا يقفون عندها أصلا، يمنعون من الوقوف عندها، يؤمنون بها ويسلمون ويعني يأمرون الناس بأن يمروها. المتأخرون من جاء بعدهم بعد الثلاثية الغالب عليهم صاروا على مذهبين، مذهب صار يركز على هذه الصفات يعني على حملها أي نعم على ظاهرها في كثير من الأحيان إلى آخره، وآخرون تأولوا وبدأت الخلافات. ذلك مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأمثالهم أمروها. لذلك هؤلاء ما صنفوا في العقيدة كما تلاحظون، ما صنفوا في العقيدة. لماذا؟ لأن الأصل في العقيدة أن تكون فطرية. أحسن شيء في مسألة العقيدة الفطرة. لذلك نجد العجائز والكبار من آبائنا وأمهاتنا ربما هم أحسن في كثير من هذه المسائل من كثير من العلماء، لأن العالم في كثير أحيانا ما الذي يضطره إلى أن يتأول هذه الصفات؟ هو أنه شبه مجسم في دماغه، لأنه توقف هنا وجعل يفكر كيف ينزل ربنا وحركة وكذا، فشبه وجسم فتأول. عرفنا؟ أي نعم. لذلك العجائز لو قلت لجدتك لعمتك لخالتك من الكبار عرفنا ادعو الله عز وجل أو اسأل الله كذا، ترفع يديها ويلاحظ منها أنها تخاطب الله تناجي الله وهو في السماء، يعني طبعا في السماء بمعنى أنه فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك النصوص الأخرى. أي نعم، ليس المراد أنه في السماء ضمن السماء، هذا ما أحد يقوله، هذا ما أحد يقوله. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء بين من هم ضمن السماوات، بين وذكرهم الأنبياء، ذكر في السماء الأولى آدم، في الثانية ذكر ابني الخالة عيسى ويحيى إلى آخره. المهم أيها الإخوة، أحسن شيء الحقيقة طريقة السلف. طريقة السلف أنا أمين الأقدمين طبعا، مالك والأوزاعي والسفيان الثوري والليث بن سعد، أعلام الأمة وأعلام الملة. أي نعم، يعني راح العلماء يشتغلون في تقرير المسائل العقدية الذهنية أو النظرية، وتركنا المسائل العقلية العملية والتي لها تعلق بسلوك الإنسان وتطبيقه لشرع الله وتنفيذ أوامر الله. هذه يعني الحقيقة حصل تساهل فيها وعدم اهتمام لها. وروي عن علي رضي الله عنه أنه أتي برجل سكران أو في حد، فقال اغرب وعطي كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير، وإنما يتقى أو يتقي هذا الضارب الفرج لأنه مقتل. نعم، وتذل جموع عمر على حرمة ضرب الرأس بما روي عن علي في الحديث السابق وفيه النص على اجتناب الرأس، وقالوا إن الرأس كالوجه يمنع من ضربه، وربما أثر الضرب فيه على السمع والبصر، وربما حدث بسبب الضرب خلل في العقل. هذا هو الصحيح. بالنسبة لدرة عمر رضي الله عنه لا نتخيلها أنها درة يعني عصا غليظة ويابسة ومؤذية، لا، عبارة عن درة معنى قضيب لين، كان كما يقال هكذا يضرب يتسع به، عرفنا، لكن لا يؤذي الحقيقة. نعم، لما روي عن علي في الحديث السابق فيه النص على اجتناب الرأس، وقالوا إن الرأس كالوجه يمنع من ضربه، وربما أثر الضرب. نعم، واستدل الشافعي وهو يوسف على جواز ضرب الرأس بما روي عن أبي بكر أنه أتي برجل انتفأ من ابنه، يعني أي نعم، أنكر ابنه بدون بينة، أي نعم، فقال أبو بكر اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس، وربما روي عن عمر. لكن أيضا الجواب عن ذلك، هذا ليس حدا، فأضرب الرأس ممكن يكون كما قلنا بصوت خفيف، يعني صوت ليس كصوت الجد وعقبي الجد. وبما روي عن عمر انه ضرب الصغير ابن عسير على راسه حين سال عن والذاريات ذروه على وجه التعنت، كان يسال عن المتشابهات ايضا. واما مالك رحمه الله فمذهبه ان الحدود كلها يجب ان تكون في الظهر، وحجته في ذلك عمل السلف الصالح، وقوله ايضا عليه الصلاه والسلام في هلال ابن أمية حين قذف امرأته قذف اليوم النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. وينبغي أن يجرد المجنود من الثياب ويضرب قائما غير ممدود إلا حد القذف، فإنه يضرب عليه ثيابه. إذا المجنود الرجل طبعا يجرد من ثيابه إلا العورة، مكان العورة يستر من الركبة إلى السرة، إزار يعني يكون عليه إزار. نعم، ويضرب قائما وهو في حال وقوف، يعني لا أن يكون يعني طاح في الأرض، لا أن يبطح في الأرض أو أن يبطح في الأرض. وينزع عنه الحشو والفرو طبعا لأنه يمنع الألم. الحشو نعم، الفرو السميك من الثياب، السميك من الثياب خاصة إذا الدنيا شتاء يعني، فينزع هذا عنه. وأما المرأة فتترك عليها ثيابها وتضرب قاعدة سترا عليها. والدليل ما روي في حديث رجل النبي صلى الله عليه وسلم من يهوديين وفيه يقول الراوي رايت رجلا يحملني على المراه يهوديها قاعده، وهذا يقص على ان الرجل كان قائما والمراه قاعده والله تعالى اعلم. غالبا هذا ارجح، هو استنباط ليس دليلا صريحا. المقصود واضح يعني يحاول ان يسترها، بجسده، بالحجاره تاتي تنهال عليه، يعني تنهمر وتنهال الحجاره عليه. نعم، يعني يقيها من الحجاره، لكن ما يستطيع لان الرجل هو استمرار الرجل بالحجاره حتى الموت يعني. لكن هو واضح انه يعني يحبها كثيرا ويحن عليها. الحكم التاسع تحريم الشفاعة في الحدود. لا تجوز الشفاعة في الحدود لقوله صلى الله عليه وسلم: من حال الشفاعة دون حد من حدود الله تعالى فقد ضال الله. الحديث فيه خلاف ما بين محسن له ومضعف، لكن هذا الكلام طبعا إذا وصل أو وصل هذا الحكم إلى الإمام عرفنا، أما بعده أو قبله جمهور أهل العلم إذا كان هذا الذي فعل هذه الفاحشة لم يصل إلى الإمام، فجمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً على أنه يستر على نفسه، ومن رآه أيضاً يستر عليه. هذه الناحية لا يعرفها كثير من الشباب، والمسألة فصل فيها ابن حجر وغيره في فتح الباري والنووي وابن العربي. الستر أفضل عرفنا، الستر أفضل إلا إن وصل يعني الشكوى في فلان أو فلانة إلى الأمير أو في السارة إلى آخره، فإذا وصل إلى الأمير إلى الإمام لا تجوز الشفاعة في حلول الله، يحرم ذلك. وقصة أسامة ستأتي معنا إلى عمواه. إذا لم يصل إذن الأمر إلى الأمير فالأحسن الستر، وخاصة على من وقع منه ذلك، يعني ليس من عادته فعل هذه الفاحشة أو الاستمرار في هذه الكبيرة، عرفنا ليس من عادته. كل إنسان معرض للخطأ والإثم، فهذا يستر عليه وهو داخل في الجملة. نعم، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة، داخل في هذا العموم. ولأن الحلول إنما شرعت للزجر والتأنيب، والشفاعة تنفع أو تدفع هذا المعنى ولا تحققه، وقد دلت الآية الكريمة على تحريم الشفاعة، وهي قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقد تأولها السلف على أحد وجهين، المراد منها تخفيف الحد وهو قول سعيد بن المسيب الحسن البصري، والقول الثاني المراد إسقاط الحد وهو قول مجاهد والشعبي. قال ابن العربي: وهو عندي محمول عليهما جميعا، هذا هو الأرجح، فلا يجوز أن يحمل أو يحمل أحدا رأفة على زان بأن يسقط الحد أو يخففه عنه. في ناحية قيدوها المؤلف فاتته أن ينبه عليها وهي هامة، تحريم الشفاعة في الحدود، يعني إذا وصلت للإمام أو القاضي، يعني طبعا الإمام أو نائبه. ربما استوقعت أن لا يذكرها، لذلك لا بأس على كل حال من تقييدها. إذا وصل طبعا هذا الأمر عرفنا إلى الأمير إلى الإمام أو إلى القاضي، يعني الإمام أو إلى نائبه، فلا يجوز الشفاعة في ذلك، وهذا أمر مجمع عليه. أما قبل ذلك عرفنا الستر أحسن كما قلنا، وهذا ما في خلاف، لكن أيضا يكون صاحب هذه المعصية ليس كما قلنا من عادته أو يستمر في ذلك ويتابع في ذلك، يعني مرة نعم وقع في فاحشة الزنا وإلى آخره، فالأحسن كما قلنا أن يستر هو على نفسه، ومن رآه أو شاهده أن يستر عليه عرفنا، وينال أجر على الذي ستر عليه. نعم، شفاعة في جميع المعاصي التي توجب الحد أو فيها أو مقيدة بسرقة الكل، الأصل بالزنا حتى كل المعاصي. الدليل ورد السرقة. نعم. ورد الدليل السرقة. في عندنا نصوص أخرى. أي نعم. فمن ابتلي بشيء من ذلك عرفنا فستره الله عليه. أي نعم. الحديث اللي في مسلم حديث عبادة فمن وقع في شيء من ذلك معنى الحديث فستره الله عليه عرفنا فأمره إلى الله إن شاء عذبه إن شاء نعم. والحديث الآخر من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فستره الله عليه فليستتر بستر الله. هذا حديث حسن أخرجه الحاكم وصححه الشيخ الألباني وغيره عرفنا. هذا يرجع أن الأمر عام من ابتلي بشيء من هذه القاذورات عرفنا فليستتر بستر الله. فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه الحد. يعني إذا وصل إلينا نقم عليه الحد. أما قبل ذلك الأحسان الستر. والمسألة لا حال للإطالة فيها كما قلنا. يعني أفاض في الكلام عليها العلماء. عرفنا خاصة من حجر في فتح الباري. وهو مذهب الجماهير سلفا وخلفا. ومما يدل على تحريم الشفاعة في حدود ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمه شأن المرأة المخزومية التي سرقت. لماذا هذه المرأة؟ لأنها قرشية. المخزوم قوم خالد من بني مخزوم قرشيون ويعني هم الكبار نعم رجالات قريش. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشرف في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطبا ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله يحلف بالله سبحانه وتعالى لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت فقطعت يدها. كانت تستعين بالمتاع وتشهد في روايات في رواية تستعين في رواية سرقت في رواية متعددة. يعني الجهد المتاع المستعار يعني كان سلبي. المسألة خلافية. الأكثر الجمهور يفرقون بين السرقة وبين من يستعير أو تستريع متاعا ثم تشحده. فهذا يؤخذ منها غصبا يعني نعم وعليها التعزير. أرجح عليها التعزير نعم. السرقة تكون يعني الأخذ من حرز أحسن ويعني على سبيل يعني أنه لم يرى في ذلك إلى آخره. ويكون أيضا مقدار ربع دينار فصاعدا عند المالكية وطائفة وعند أبي حنيفة وطائفة دينار فصاعدا مقدار دينار فصاعدا. طيب. وكما تحرم الشفاعة في الحزون يحرم على الإمام قبولها أيضا يقبل الشفاعة. فقد روي أن زبير ابن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا يريد أن يذهب به إلى السلطان في خطأ مطبعي يذهب به إلى السلطان فشفع عبده زبير ليرسله فقال لا حتى أبلغ به إلى السلطان. فقال زبير إنما الشفاعة قبل أن تبلغ إلى السلطان فإذا بلغ السلطان لعن الشافع والمشفوع رواه البخاري. الشارع المشفع أو المشروع المشفع أي نعم يعني الذي تحاول أن يجد إنسانا ليشفع له يعني اجتهد لا أنه جاءته هكذا هذا ما عليه شيء لكن هو حاول كل المحاولات والاجتهادات وهو يتوسط إلى فلان وفلان يتشفع له عند الإمام هذا عند ذلك يعني جلاله وأدعه والله تعالى أعلم الحمد لله رب العالمين.